السلام عليكم. في قصة ذكرها محامي عماني في أحد المجلات القضائية، يتكلم عن قصة فتاة كانت توها متخرجة من الجامعة، بنت مؤدبة محترمة، شمعة مضيئة في أسرتها، وأسرتها يحبونها، وهي هذه البنت أكبر واحدة من بناتهم. المهم بعد توافق من رب العالمين البنت توظفت، واشتروا لها سيارة، وما شاء الله البنت ملتزمة في دوامها، ملتزمة في بيتها وكذا، وأهلها وأبوها وأمها وأخوانها. أبدا البنت كانت عايشة في سعادة في أحضان عائلتها. يوم الأيام وهي طالعة من الدوام، ولا هذه سيارة تمشي وراها إلى أن وصلت بيتهم، ومشت هالسيارة، ما شافت منه داخل السيارة لأن السيارة الزجاج مالها مظلل، لكن ما اهتمت، قالت ممكن مصادفة. اليوم الثاني نفس السيارة وهي طالعة من الدوام تمشي وراها إلى أن توصل بيتها. اليوم اللي بعده ولمدة أسبوعين على نفس الحالة. البنت استغربت من هالسيارة هذه، منو هالشخص هذا اللي قاعد يطاردها؟ زين لو إن واحد مثلا متحرش ليش ما يعني بين لها إنه يعني بيكلمها مثلا يتحرش فيها؟ أبدا كان مجرد فقط إنه يمشي وراها لين توصل بيتها وبعدين يحرك. البنت في البداية ما اهتمت، لكن الأسبوع الثالث كالعادة لما تطلع تركب سيارتها كانت تلفت حوالينها تنتظر هالسيارة هذه اللي تمشي وراها لين توصل البيت، لكن هالمرة ما حصلت هالسيارة ورجعت البيت عادي. لما نزلت للبيت قعدت تسائل وين صاحب السيارة هذه؟ طبعا ما قالت لأهلها لأنها اعتبرت أن الموضوع يعني ما في مشكلة، يعني إلى الآن لا شخص تحرش فيها ولا اعتدى عليها ولا اعترض طريقها، يعني مجرد أنه يمشي وراها. لكن وين راح؟ يعني من أسبوعين يوميا هو ينتظرها، قعدت تنتظر اليوم اللي بعده ما جاء، اليوم اللي بعده لمدة أسبوع قامت تشتاق حق السيارة. شوفوا الخطوات وانتبهوا عليها، وين راح وهذا منه؟ وصار عندها فضول ودها تعرف هذا منه الشخص، ممكن شخص خجول. وتأثير المسلسلات، انتم عارفين ممكن هذا معجب سري، ممكن هذا شاب يعني في قمة الأخلاق، إنه ما جاء وكلمني فقط يبي يشوفني شوي شوي. بعد أسبوع من اختفائه والبنت يوميا تنتظر هالسيارة، وين راح وشنو صار؟ والظاهر إنه مل، ولا الظاهر إنه خلاص يعني غير فكرته. لكن بعد أسبوع وهي طالعة ولا تلقى أورقة حاطها لها على المساحة، مساحة السيارة الزجاج الأمامي. أول ما فتحت الورقة ولا كاتب لها مرحبا ويعطيك العافية، أنا صراحة تعودت يوميا ما أرتاح ولا يهدى لي بال إلا لما أطمئن أنك وصلت البيت، لكن للأسف تعرضت الحادث وأنا كنت في المستشفى لمدة أسبوع وسيارتي في الكراج قاعدين يصلحونها، لكن اليوم الحمد لله ردت الطمأنينة لي بعد ما شفتك، أنا حبيت بس أسلم عليك. البنت كل شوي فاتح الورقة وتقرأ وتسكر، شوي صفنت فهت وبدأ الخيال يشتغل عندها. معقولة؟ طبعا عيونها قامت تلمع نفس الرسوم متحركة. معقولة هذا هو فارس أحلامي؟ معقولة أن هذا بكرة راح يكون زوجي أبو عيالي؟ معقولة الصدفة اللي جمعتنا في الشارع علشان باكر أقول هالقصة هذه حق عيالي وأقول هالقصة هذه حق صديقاتي عن بداية الحب وشلون يعني وصلنا إلى مرحلة وعاشت البنت بحلم وحزنت عليه بسم الله عليك بالمستشفى وأنا أنتظرك صار لي أسبوع. أقول الرجل ما يقدر يفارقني، شلون اختفى هالأسبوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل هالخيال حتى ما شافته. مالكم بالطويلة، اليوم اللي بعده ولا منتظرها عند باب سيارتها. أول ما جت وشافته فرحت، قال لها مرحبا كيف حالك؟ أنا والله معجب فيك وعجبتيني وحبيت أسلم عليك. والبنت طارت من الفرحة، والله وتحقق منايا، شوفوا حبيبي معايا، وعاشت الجو. مش الرجال ردت البيت فرحانة والله كذا، لا تستعجلون شوفوا النهاية. شفتوا هالحلم الوردي هذا شلون بدأ لكن شلون انتهى؟ المهم رجعت البيت وكذا، حاط لها رقم تليفونه طبعا وتتصل عليه وانت شلون عجبت فيني وليش يعني كذي يعني تمشي وراي بالسيارة وحرجتني ومن هالكلام. المهم شوي شوي وصار بينهم سوالف بالساعات وحب وغرام وأحلام وردية وبناء المستقبل والأولاد وكذا وكذا، وقاموا يلتقون شوي شوي بالمطاعم بالكافيهات بالأسواق. البنت إلى الآن أهلها واثقين فيها ولا خبرتهم في الموضوع أبدا. ومشت الأيام وتجي الأيام ويفاتحها في موضوع الزواج، قالت هذا اللي أنا منتظرته منك. قال لها أنا صراحة شاب والحمد لله وضع المادي جدا ممتاز ووضع الاجتماعي جدا راقي وما عندي أي مشاكل، يعني مستعد أتقدم لك اليوم وأتزوجك بكرة. قالت يا حظي يا حظي. قالت زين وش اللي يمنعك؟ قال بس عندي شغلة واحدة وإن شاء الله راح أرد لك الخبر اللي يسعدني ويسعدك. قالت شنو؟ قالها أنا رجل أعمال وطبعا هذه التجارة أنا ما أخذها من والدي، فإن شاء الله بس أنتهي منها الصفقة هذه لأنها صفقة مصرية بالنسبة لي، راح أبلغك متى يعني أقدر أمر عليكم في البيت وأتقدم لك وإن شاء الله نعيش أنا وياك تحت سقف واحد. قالت له إن شاء الله. وراح يومين ثلاثة وطبعا بس بالتليفونات بعدها، ويتصل عليها قال لها أبي أشوفك. قالت له الحين أجيك أنا طيارة. طبعا هو كان ساكن في ولاية وهي في ولاية ثانية لكن قريبة عن بعض يعني ما هو بعيد، ويلتقي فيها. قال لها أنا صراحة هي منتظرة بس يقول لها يعني الخبر الحلو إنه يعني انتهى من الصفقة ومتى يجي يتقدم له من هالكلام. قال لها صراحة أنا ما أدري شو أقول لك. قالت له شنو؟ قال أنا تعرضت لخسارة ولازم أعوضها بصفقة ثانية، وصدقيني أنا على الوعد وأنا إن شاء الله راح أتقدم لك، مستحيل إني أتركك لأحد غيري، لكن تعطيني فرصة لحد ما أجمع مبلغ وبعدين يعني أشتغل على صفقة ثانية. طبعا هي ما هي فاهمة أصلا هو يشتغل بشنو، لكن هي أهم شيء عندها الزوج المستقبل هذا اللي قاعد قدامه، مو هامها التفاصيل. قالت لي يعني كم تحتاج علشان تجمع المبلغ؟ قال لا لا لا، أنا راح أضطر أني أأجل الزواج سنة لحد ما أجمع رواتب وأجمع كذا ومنيه ومناك، لازم أجمع المبلغ. قالت المبلغ كم يعني؟ قال لها 20,000 ريال عماني. قالت له بس؟ وإذا جمعت المبلغ؟ قال راح أدخل في صفقة مضمونة، وهذه اللي راح يعني تسدد الديون اللي علي سابقة وتجهزني حق العرس. قالت له زين أنا أحاول أني أدبر لك المبلغ، إيش رايك؟ قال لها لا لا لا الله يخليك، أنا ما بيش تقترضي من البنك وربا وحرام وكذا. قالت له أنا ما قلت لك أني باخذ من البنك، يعني أحاول أجمع لك أو أتسلف من يعني صديقاء. قال لا لا تذلين نفسك للناس والبنوك موجودة يا بعد عمري. قالت ها بس أنا ما أعرف الطريقة، أنا توني متوظفة يعني. قال لا عادي البنك يعني سهل جدا، تروحين تقدمين الأوراق وشهادة راتب وكذا ويعطونك 20,000. وترى على فكرة أول ما أكسب الصفقة راح أسدد المبلغ اللي عليك كامل. قالت له صج؟ قال أجل يعني معقولة أخلي زوجتي أم عيالي مديونة؟ يا تابع عمري أنت والله. وفعلا والبنت تطير طيران، دعمت باب البنك، قالت عطوني 20,000 الحين الله يخليكم بسرعة أبنقذ حشاشة يوفي، ويعطونها 20,000 وتعطيه حق الحب، خذاه الحب وغطله يومين واتصل عليها قال لها أقول لك شيء مبروك. قالت الله، قال لها الصفقة رست علي والحمد لله والأرباح دبل الدبلات. قالت يا من تكريم يا رب. وبعدين قال لها بس عندي مشكلة صغيرة كذي، بس إن شاء الله بس أحلها كذي وخلاص. قالت شنو؟ قال بس محتاج 10,000 دينار، قصدي ريال. قالت بس 10,000؟ قال لها 10,000 تدرين كم الربح؟ 200,000 ريال. واو صراحة أنت شنو؟ شل عبقرية الجميلة اللي عليك يا زوج المستقبل. قالت لا لا لا ترى أنا في ليمت، يعني في مجال أني أخذ 10,000 كذلك من البنك وتطير البنك مرة ثانية. قالوا هلا تبي تراجعين المبلغ اللي خذيتي أمس؟ لا. قالت لا لا أنا أبي بعد 10,000. قالوا لا إيه بالعكس، البنوك يموتون ما يشوفونهم ينتظرونكم لما أول ما توظف تجي تأخذ، تبي تسوي فحص، بس فحص حق الوظيفة يقولك تعال ترى عندنا مميزات. دير بالك دير بالك الربا، قسما بالله مال سحت ما يطول عندك، يخسرك ويخسرك حتى إذا عندك فلوس حلال، انتبه. ويعطونها 10,000 وتطير حق الحبيب. قال لها مشكورة يا بعد عمري، أبشرك راح أسكر ديوني وديونك وراح نعيش أحلى حياة، خلاص أنا ودعت الفقر. قالت له الحمد لله. قال لها ترى على فكرة اللي حصل هذا بفضل رب العالمين ثم بفضلك يا بعدم، الصدقين بقول لك شيء. قالت له شنو؟ قال وجهك خير علي. استحت البنت. المهم ويشتغل وكذا، وقال لها يعني ايش رايك ال100,000 وال200,000 نخليهم 400؟ قالت له روح حبيبي فلوسي وفلوسك واحد. البنت الحين شنو؟ ماخذة قرض لا أهلها يدرون ولا أحد يدري، وتعلقت بالرجال والديون عليها، وتبي تسلم يعني براسها. لازم تمشي معاه للنهاية، يعني بالنهاية راح يسدد لها المبلغ هذا في اعتقادها طبعا. مالكم بالطويلة، وكل يوم الثاني يطلع لها فكرة، والله باقي 5000 وراح نربح 400,000 ريال، باقي 20,000 وراح نربح 500,000 ريال. والبنت كل يوم الثاني البنك ركض ركض ركض، لين قالوا البنك يبا خلاص، يبا حدك انت اللي خذيتيه، ما دول خلاص حلاو ما في، يبا شو بكيفك انت؟ وحين انت الاقساط اللي عليك يعني توم حالين عليك اصلا القروض الثانية، وراتبك الحين صار ما يسمح. قالت له ترى انا خلاص، قالوا لي ما في مجال. قال لها زي ما في مشكلة، كم يصفالك من راتبك؟ قالت له تقريبا مثلا نقول يعني 500 ريال مثلا. قال لها اعطيني 300 كل شهر علشان يعني بس كم شهر لين ارتب الامور، علشان انا ما ابي اكسر يعني المبلغ الكبير اللي عندي اللي راح يكون لي ولك ولعيالنا. وقام يشاركها حتى في راتبها. البنت قامت تتسلف قيمة البنزين من أهلها. أهلها مستغربين، لكن يعني بنتها متوظفة، فقالوا يعني أكيد يعني احتياجات البنت بداية الوظيفة والملابس وكذا يعني ما يخالف، تشوف صديقاتها ما يخالف، ما قاموا يساعدونه، قالوا يلا ما يخالف، توها في بداية الحياة ومو عارفة شلون تصرف فلوسها. ما يدرون أن بنتهم غرقانة. شوي شوي والبنت خلاص صار يمون عليها، قام يعزمها على بيت يملكونه، بيت قديم مو ساكن فيه أحد، تعالي بدل ما نقعد يعني بالمقاهي ولا كذا قدام الناس تعالي. وترى على فكرة يعني أنت زوجتي، اعتبري نفس زوجتي خلاص. لا ترى شكليات، موضوع الملكة والمأذون ترى هذا شكليات، يعني هذا جاية يعني. قالت له والله على قولتك. وتروح لوين؟ البيت، ويعتدي عليها برضاها، استدرجها طبعا. وبكت أول مرة وقالها لا تخافين يا بنت الحلال، يا زوجتي يا حبيبتي. صدقت، قامت خلاص بعد فلوس وراحت وشرفها وراح. قام كل ما يتصل عليها هي تروح له أصلاً، تبي تمشي معاه وتساحله لين يجي يتقدم لها. ومشت الأيام وراحت الأيام، الحبيب طول لا شافت فلوس لا شافت شرف، ولا أنه خلصها وتزوج عليها مثلاً كتب عليها. قالها أنا صراحة أنا حظي زفت حشاكم. قالت ليش؟ قال لها في صفقة، وجاية الصفقة هذه ومضمونة 100%. وقاعد يوريها الأوراق، يوريها يعني الأفلام اللي يسويها. والصفقة هذه راح تكون صفقة العمر، راح نعيش في أحلى بيت وأحلى سيارات وراح كذا وكذا. وخلاها تمسك الشمس بإيد والقمر بإيد. قالت له زين أوكي، وش اللي يمنعك ما دام أنت واثق من هالصفقة؟ قال لها محتاج فلوس. قالت له يا ابن الحلال تكلم جد؟ أنت الحين تقول لي أنا عندي فوق 500,000 ريال وأنا ما أخذت لك قرض حد الراتب كله، وقاعد أعطيك من راتبي، قاعد أقصر على نفسي، حتى أكل لما أفطر مع صديقاتي في الدوام ما قمت أقط وياهم علشان يجيبون الفطور، أفطر بالبيت وأروح. أهلي ما يدرون، تدري لو أهلي يدرون موضوع الفلوس هذا كان يذبحوني. قالها يعني شنو ما تبين نتزوج؟ قالت لهم بلا وكذا. قالت ترى هذا يعني مجرد وقت، وصدقيني لما نقعد أنا وياك بكرة بعد ما نتزوج وتشوفين الخير راح تضحكين على هاللحظات هذه، اللحظة اللي تقولين فيها إني أنت ما أخذت لي قرض وكذا. قاعد تضحك ويضحك عليها، عند لسان معسول والبنت على النية وتيس وطاح لمريس ما خلاها نشفها. قال لها في طريقة واحدة بس نقدر من خلالها ان نجيب فلوس. قالت له شنو؟ قال لها انا اعرف شيخ، الشيخ هذا انا يعني ابيك تستدرجينه، مو شيخ دين يعني، شيخ يعني انه الظاهر انه شيخ قبيلة يعني او شيء كذي. قالت شلون استدرج؟ قال لك تكلمينه بالتليفون، وهو بعد خفيف يعني شخصية خفيفة ويموت بالبنات. قالت له انت ترضى يعني زوجة المستقبل تكلم واحد؟ قال لها يا بنت الحلال هو كله فيلم، ابيك تستدرجينه وكذا ومن هالكلام وانا اعطيك الخطة وتسولفين معاه وانا اعلمك الخطوات الى ان تقنعين انه يعطينا فلوس علشان يعني تكونين انت يعني متورطه بصفقه وانا اعطيك الاوراق اللازمه اللي اذا قراها راح يصدق انه فعلا في صفقه وفي كذا. قالت لا ما اقدر مستحيل. قال لها يا بنت الحلال الموضوع بسيط، يبا تدرين شلون؟ انا اكون جنبك لما تسولفين معها. قالت اكيد، باكر اذا تزوجنا ما تقول ان هذه كانت تتكلم. قال يا بنت الحلال انا اللي اقول لك هذا شيء شكلي يعني، ترى انت ثقه بالنسبه لي يعني، انا لو اشوفك بعيوني تخونيني ما اصدق عيوني. قالت له خلص. وفعلا وتقعد تحرش بهالشيخ هذا وجابت راسه سوالف وسوالف، وهذا يعلمها شلون الطريقه وشلون شو تقولي له. المهم مره مرتين ثلاث سوالف تعلق فيها الشيخ هذا، وقام يتصل عليها ويكلمها وهي مسجات في البيت، ولما تجي عند صديقها هذا تقعد تسولف وياه، فاتحتها موضوع الفلوس. وفعلا هذاك الظاهر لانه شيخ وكذا عرفها بنفسه وقال مستحيل انها يعني ان تخدعني ولا شيء، وجابت له اوراق والتقت فيه. وقال انا حتى لو تنصب علي اقدر اجيبها اجيبها يعني، الظاهر عنده يعني علاقاته، فما كان يعني متخوف منها. وفعلا وطلبت منه المبلغ ويسلمها المبلغ، ومن ذاك اليوم وتختفي البنت. المبلغ خذاه منه، خذاه الحبيب. وكل يوم الثاني يقول لها أبشرك والصفقة نجحت والحمد لله، خلاص اعتبري نفسك أنت الملكة، مو أحلام أنت الملكة. قالت الله يبشرك بالخير، أكيد كلام صدق، أحلى طيارة خاصة لك وأحلى مجوهرات لك. انبسطت البنت. قالت زين متى تجي تقدم لي؟ قال لها هالاسبوع، اسبوع اسبوع اسبوع اسبوعين بالكثير. قالت يعني يلا لحق اصلا، الله يسعدك، يلا الحق اجهز نفسي. قال لها لا من الحين جهزي نفسك. بعدها بكم يوم يتصل عليها الشيخ ما ترد، يتصل عليها الشيخ ما ترد. طنشته مثل ما طلب منها الحبيب، قال لها طنشي ما يقدر حتى يوصل لك ولا شيء، ولا اترك الموضوع عندي، اي شيء يصير انا عندي انا. قالت له اوكي انت حبيبي وانت زوجي المستقبل طبعا وانت اللي تحميني. قال لها اكيد. ولا الشيخ واقف له عند باب الدوام، قال له تعالي تعالي شوفي، انا عارف ان انت اسمك فلانه فلان الفلاني، وعارف عنوان بيتك، واقدر اكلم ابوك وعمك فلان ولد عمك فلان. انجنت البنت الله يخليك استر علي. قال اركب السياره وتركب معه. قال شوف انا ما ابي منك شيء، ابي منك تجيبين الفلوس اللي خذيتيهم مني. مو أنت يعني على آخر العمر تنصبين علي. قالت له أقسم بالله أنا ما لي علاقة فلان وهو اللي كذا. قال له من فلان؟ أنا ما أعرفه. جيبي لي الفلوس بسكات. وأنا حتى أني مستحي أروح أشتكي، يقول إن هذه ضحكة عليك وكذا. جيب الفلوس وسكر الموضوع، لا تخليني أفضحك. قالت إن شاء الله حاضر. دقت على الحبيب، تعال أنت وين وأنت كذا. جاها، إيش فيك؟ قالت الشيخ جاني ليه الدوام، عطى فلوسه يرحم والديك، ترى أنت ورطني وأنت كذا وكذا كذا. أقسم بالله العظيم راح أفضحك، أروح حق الشرطة وأقول لهم القصة بالكامل. خلاص أنا وصلت معاك حدي، لا أنت اللي جاي تقدم لي، لا أنت اللي راد لي فلوسي، خذيت شرفي، خذيت كذا خذ، وتورطني مع الناس بالنصب والاحتيال ومن هالكلام. قالت توج حسيتي أن نصب احتيال؟ الناس ما تتعلم من أول كف صراحة، ما أدري ليش. قالها شوفي خلاص أنا راح أحل المشكلة وراح أتواصل معاه ورد له المبلغ وانسى الموضوع. أكيد؟ قالها أكيد، وبعد بكرة أبيك تجيني البيت، نبي نقعد أنا وياك آخر ليلة قبل لا أجيلك اليوم اللي بعده علشان أتقدم لك. تكلم جد؟ قال لا والله تكلم جد يا بعد عمري، وأنا سامحني عفية على الكلام اللي توني. قال لا يبا، ترى كل مرة كذي إذا عصبت تقول كلام مو من قلبها. قالت أوكي. وفعلا اليوم الثاني اتصل عليها، يلا تعالي مجهز لك يعني عشاء وكذا، قاعدة رومانسية في البيت، وعلشان نتفق إذا جيتكم بكرة شقول وفهمين النظام عندكم في العائلة. قالت أوكي خلاص. راحت للبيت وتعشى وسوالف وكذا. أبعطيكم الصدمة الخفيفة، طفت الكهرباء. لما طفت الكهرباء في البيت قال لها الجو كأنه صار حر، خلينا نصعد للسطح، البيت دور واحد، خلينا نصعد للسطح لحد ما ترجع الكهرباء. وصعدوا وكان الوقت ليل يعني مساء يعني أقصد، أصعدوا للسطح عشان شوي الجو فيه هواء على الأقل، ويطالعون للسماء ويقول له شوف النجمة هذه، شوف يعني مسوي لها جو رومانسي الحبيب. ورجعت الكهرباء، توقعوا شو اللي حصل. ودي أخليها جزء ثاني صراحة، لكن بقول لكم ياها. اول ما رجعت الكهرباء قعدوا يضحكون وما ادري شنو، وقال لها شوفي ايش رايك نلعب لعبه، من اللي يوصل للصاله تحت قبل الثاني انت سابق، انت اركضي وانا اركض وراك. يعني الحبيب ظريف يعني، وهذه مثل الخبله مصدقه وتركض. اول ما جت تنزل من السلم ويدفعها دفعة قوية وتطيح على رأسها البنت، تكسرت لين استقرت على الأرض، ما ماتت البنت. توقعوا ايش سوى فيها؟ مسك رأسها وقعد يضربه في الأرض مرة مرتين ثلاثة لين هشم جمجمتها، وسحبها من السلم ودخلها إلى المطبخ. ولا شنو موجود في المطبخ؟ أكياس سودة ما تكرموا مات القمامة، وجايب فاس وسكاكين. أهلا، ليش؟ ليش يعني بيسويها باكة؟ يبي يقطعها، يبي يخفي الجريمة، ويطلع السكين وينحرها ويجيب هالفاس ويقطع فيها تقطيع ويحطها في الأكياس. وبعد ما أنهى الجريمة ونظف المطبخ والدم اللي على السلم ما خلى شيء، رمى الأدوات اللي استخدمها داخل أكياس مع الجثث، وخذها الجثث وراح رماهم في حاويات القمامة بعيدة في أطراف أحد الولايات اللي كان عايش فيها. وتختفي البنت. أهلها يدورون، العالم تدور، المشكلة بالأهل ما يدورون إلا لما تختفي مرة واحدة، لكن طول اليوم البنت مشغولة مع هذا الحقير ما يتكلمون، لكن إلا إذا شافوها مثلا ما نامت في البيت هني يفتقونها. يعني وينكم عنها؟ وينكم عنها هالأيام والأشهر الماضية اللي هذا قاعد يلعب فيها لعب؟ المهم وتختفي البنت ويبلغون عنها أهلها ويسجلون فقدان فتاة والقضية ضد مجهول، ما مو محصلين شيء. جت هذه السيارة ما تكرمون لتشيل الحاويات القمامة وتوديها إلى مكان نفس المحرقة يجمعونهم بعدين يحرقونهم. يعني واحد من العمال اللي يشتغلون في تجميع القمامة علشان يحرقون الأكياس اكتشف بعد ما شاف تكرمون الذباب الأزرق هذا، الله يكفينا شره، هذا اللي دائما يتجمع حوالين الجثث، شافه واستغرب ويسحب الكيس يشوفه يعني ثقيل، شق الكيس ولا لحم. ترى في البداية كان يعتقد انه يعني ممكن لحم يعني فاسد ورامينه، وقال لي بياخذ الظهر بيقطع حق تكرموا الكلاب ولا شيء احسن ما يحرقونه. يعني يوم شق الكيس ورماه في الارض ولا اعضاء بشريه، على طول بلغ المسؤول والمسؤول بلغ رجال الأمن وحضروا يرفعون الجثة وانقلبت الدنيا إلى أن توصلوا إلى أن هذه هي البنت المفقودة اللي مبلغين عنها أهلها قبل كم يوم. يسألون أهلها منو له مصلحة يقتل بنتكم؟ قالوا أبد، بنتنا يعني في قمة الأدب والاحترام وما عندها مشاكل مع أحد، وإحنا ما عندنا لا عداوات ولا ثار، يعني منو اللي له مصلحة؟ المهم قالوا يبقى طلعوا لنا كشف حركة بالمكالمات بتليفون هالبنت، ولا في واحد 24 ساعة يدقدق عليها. جابوا الرقم، ولا الرقم مسجل باسم شخص يعني اسيوي وخارج البلاد من زمان. اجل من اللي قاعد يستخدمه؟ شافوا هذا الرقم متصل على منو من الارقام الثانيه، قعدوا يجمعون. يعني مثلا الشخص هذا اللي كان يتصل عليها اللي هو الحبيب اكيد يوم من الايام اتصل على اخوه على ابوه على احد من ربعه، قاموا يجيبون كل الاشخاص اللي كان يتصل عليهم ويسألونهم من اللي كان يستخدم التليفون هذا، يقولون فلان، ويلقون القبض عليه. في البداية أنكر، لكن ما في شلون تنكر، يعني مكالمات بينك وبينها وكشف الحركة من تليفونك، كنت موجود عند دوامها مرة عند بيتها مرة وفي بيت تقعدون فيه. بطل جربة، قال لهم يبا السالفة اللي صارت كذا كذا كذا كذا. لا حول ولا قوة الا معقولة؟ انت شنو، انت بشر؟ اقول لكم شيء، اقسم بالله ما ودي احلف، والحلف يعني مو زين وايد، ان مثل هالسوالف هذه عندنا في الكويت كثيرة وفي دول عربية كثيرة تحصل كثير مثل هالقضايا. للأسف الضحية الفتاة اللي مفهية ومصدقة، واحد جايها من الشارع يلاحقها بالسيارة ويسوي لها حركات ويمشي وراها، ويعني خجور رومانسي ويختفي أسبوع، وأنا كنت والله مسوي حادث علشان المسكينة، لا حرام أنا السبب. مصدقة أنت غبية مو صاحية من صدقك أنت ولا شنو؟ أم صدقة واحد لا شعرفتي ولا يعرفك وكذا، هذا بعد ما ألقوا القبض عليه طالع نصاب عنده 20,000 قضية، مو 20,000 عاد يعني كثير من القضايا مسجلة ضده كلها نصب واحتيال وضاحك على البنات وتحرش وكذا. طاح بهالبنت هذه شافها قطة مغمضة ولعب عليها لعب، ولو بالنهاية ذبحها بعد. بعد ما خذ منها كل شيء، خذ منها فلوسها وشرفها وخذ روحها، بعد شنو؟ ايش ياخذ بعد؟ علشان تعرفون ان مرات البنات حتى لو كانت البنت شريفة عفيفة والحمد لله والله يستر عليها ويستر على بناتكم كلكم، بعيدة عن مثل هالأمور هذه، وممكن حذرة وما تعطي وجه لأي واحد سافل يجي من غير الطريق الرسمي والشرعي اللي هو يطق الباب ويروح لأبو البنت، لكن مع ذلك لازم توعونهم، لأن كل يوم والثاني تطلع طريقة يخدعون فيها البنات. لا صدقين أحد، الله يخليك، عندك أبوك وأمك، وهذا عيب البنت إنها ما قالت لأهلها من البداية. كان أبوها على الأقل عرف القصة وفهمها، يا يبا ترى والله في شباب يلعبون لعب، يا يبا على الأقل راح تشيك عليه وعرفها إن هذا نصاب هذا كذا. ليش ما جالت كذا طق الباب؟ ليش يتمشى وراك يوصلك خايف عليك يبي يطمئن إنك وصلت البيت؟ مصدقك أنت ولا تغشمرين؟ هذه نهاية سالفتنا. قبل أنهي السالفة، طبعا هذا الشخص بعد ما اعترف احكموا عليه ونفذوا فيه حكم الإعدام بالرصاص. اللي روى هالقصة هذه ينقال له المحامي سعيد بن محمد المعمري. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.